الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نعم سم كمل. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن ذلك. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حا وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. طيب، هذا أخرجه النسائي. إيش قال؟ قال: إسناده صحيح، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. قال: وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما. هذا كلام من؟ شعيب. أحسن. الجمهور جمعوا بين حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة والرجل بفضل الرجل، وبفضل الرجل والمرأة، والأحاديث التي فيها الجواز، أن أحاديث النهي منسوخة بأحد الجواز، ولكن الصواب العمل بالأحاديث من الجانبين إذا أمكن، وهو أن تحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه عند عدم الحاجة إلى الفضلة، أن يتوضأ كل منهما بما إن يخصه على حدة أو يغترفا جميعا، فإذا احتيج إلى الفضلة فلا كراهة، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين عملا بالقاعدة الأصولية، وهما أن يعرف التاريخ، أن لا يمكن الجمع في الحديث، وأن يعرف التاريخ. بعض العلماء جمع بينهما بأن حديث النهي عن الصفر المنسوخة بأحد الجواز، والقول الثاني أنه لا نسخ، وأن يعمل بأحد من الجانبين، فيحمل حديث النهي على التنزيه، وحديث الاغتسال على الجواز، وكراهة التنزيه تزول عند الحاجة، إذا احتاج إلى زالت الكراهة. نعم. قال: وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على هذا بعيد، هذا ما سمحت، من قال به ساقط من الأعضاء؟ كأن الخطاب أشار إلى هذا. أحسن. نعم. طيب، إيش بعده؟ طيب، بعده إيش بعده؟ والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. صحيح. ولا شر النسخ. الخطابي قال الخطابي: فكان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث الأقرع والحديث أقرأ. الآتي. نعم، الحديث الآتي. أحسن الله إليك. أقرأ حديث الآخر. أحسن الله إليك. قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذا حديث السابق قال المنذري وأخرجه النسائي، وهذا بس انت وش قال عليه تخريجه؟ قال: رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف كما بسطناه في التعليق على مسند أحمد. جمع الحافظ الخطابي يقول الشعر بين حديث الإباحة والنهي، فقال مع المسنون كان وجزم بالحديث إن ثبت حديث النهي وحديث الأقرع النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء، ومن الناس من جعل النهي على ذلك على الاستحباب دون الإيجاب. كان من عمر ذهب إلى أن النهي عن فضل المرأة إنما هو إذا كانت جنوبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به. قال: ويسأل حديث عائشة في الإباحة. نعم، تفضل. وحديث النهي قال قال وإسناد حديث عائشة في الباحة أجود من إسناد خبر النهي. من حديث عائشة السابق نعم سبق في الباب كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. وقال النووي إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. قال الحافظ الفتح وقول أحمد إن الحديث من الطريقين المضطربة إنما يصر إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن يحمل حديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمع بين الأدلة. ولا في أحد ذكر النسخ هذا أقرب يحمل التنزيه جمع بين الأدلة. طيب ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا نعم. قال الشيخ شمس الدين القيم وقال تم في كتاب العلل سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث إن هذا بحاجة عن الحكم العام فقال ليس بصحيح. عجيب. وقال حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ تم كلامه. وقال أبو عبيد في كتاب الطهور حدثنا علي بن عبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ يعني نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه. قال عاصم فسلم فيقول لا بأس بأن يتصل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن دخلت به فلا تقرب. فهذا هو الذي رجحه البخاري. ولعل بعض الرواة ظن أن قوله فسمعته يقول من كلام عبد الله بن سرجس فوهم فيه وإنما هو يقول عاصم بن سليمان يحكي عن عبد الله. قد اختلف الصحابة في ذلك ذكر الخلاف. قال المدير وأخرجه الترمذي وابن وجاه وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن. وذكر الشارح المذاهب قال أعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضل فيه مذاهب. الأول جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر. الثاني كراهة التطهير للرجل تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس. والثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا. والرابع جواز التطهير بعد أن تكون المرأة حيضا والرجل جنبا. والخامس جواز التطهير تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهته العكس وكراهة العكس تطهير المرأة بفضل الرجل وأما تطهير الرجل بفضل المرأة فلا. والسادس جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اغترفها جميعا أو مغترفا. ولكل من هذه الأقاويل قائل كل من قائل من هذه الأقوال دليل يذهب به إليه ويقول. ولكن المختار في ذلك ما ذهب إلى المذهب الأول وهو يعني جواز التطهير لكل منهما. الأقرب حمله على التنزيه جمع منهما النهي محمل على التنزيه هذا هو الأقرب ولا يحمل على النسخ لأن الجمع ممكن لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهير صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكلهم هنا يستعمل فضل صاحبه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه. جمع حافظ الخطاب بين أحاديث الباب والنهي فقال في معالم السنن إلى آخره وسبق أنه يحمل على ما سالم. قال الحافظ الفتح وقول أحمد إن الحديث من الطريقين المضطربة إنما وصل إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن نحمل حديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء أو يحمل النهي على التنزيه حسن يعني يحمل المنع على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي أو يحمل النهي على الكراهة وهذا هو الأقرب ولا يصار إلى النسخ كما قال بعضهم. ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا قال اختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قول أحدهم المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به. قال أحمد وكرهه غير واحد من الصحابة وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد قالوا الثاني يجوز الوضوء به وهو قول أكثر أهل العلم. واحتج بما رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي السنة الأربعة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت إني اغتسلت به، فقال إن الماء لا ينجسه شيء، في رواية لا يجرب. نعم، إذا الأرجح الجمع بينهما بأن النهي محمول على التنزيه. هو الأقرب، أو النهي يكون على ما تساقط من الأعضاء، والجوز على ما بقي، يعني الجمع حسن. أما النسخ فلا يصار إليه إلا عند التعذر، تعذر الجمع وقد أمكن الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. باب الوضوء بماء البحر. باب الوضوء بماء البحر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب، الحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، الحديث صحيح كما قال البخاري جواب لسؤال الترمذي، والحديث على أن ماء البحر طاهر مطهر، وأن جميع حيوانات البحر حلال، دل على حكم الحكم الأول أن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر مطهر. والحكم الثاني أن جميع حيوانات البحر حلال، والطهر ماء والحل ميتته. وذكر يعني شرح أقوال حتى في الإعراب، إنما توقفوا عن ماء البحر إما لأنه لا يشرب، أو إما لأنه طبق جهنم، وما كان طبق السخط لا يكون طريق طهارة ورحمة. والطهور ماءه ذكر أربعة أوجه في الإعراب، الأول هو مبتدأ، والطهور مبتدأ ثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول، والثاني أن يكون هو مبتدأ خبره الطهور، الثالث أن يكون هو ضمير الشأن الطهور ماءه، الرابع أن يكون هو مبتدأ والظهور خبر، والطهور خبره هو ماءه. نعم. أحسن عليكم. باب الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد. قال سليمان بن داود عن أبي زيد. وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. طيب، الحديث قوله قال تمرة طيبة وماء طهور، زال الترمذي قال فتوضأ منه، وفي مسند أحمد فتوضأ منه وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور، زال الترمذي قال فتوضأ منه، فتوضأ منه، وفي مسند أحمد فتوضأ منه وصلى. الحديث أخرجه إيش؟ الترمذي وابن ماجه وأحمد والحديث ضعيف لأن فيه شريك من أبي نمر وساء حفظه، وكذا ما فيه من علل ثلاث ذكره الشارح. وضعف المحدث من حديث أبي زيد بثلاث علل: أحدها جهالة أبي زيد، والثاني التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره، والثالث أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. ونزيد بالرابع سوء حفظ الشريك لأنه ولي القضاء فساء حفظه. وهناك من ولي القضاء ولم يؤثر ذلك على حفظه، لكن فصار في أربع علل: جهالة أبي زيد، تردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كسل، أن ابن مسعود لم يشهد عن الاثنين، الرابع سوء حفظ الشريك. إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وضعفه الترمذي بجهالة أبي زيد. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. طيب، وعلى ذلك فلا يحتج بالحديث في الوضوء بالنبيذ، لا يتوضأ من النبيذ، النبيذ عصير، عصير العنب. فالصواب أنه لا يتوضأ به إذا تغير بالنبيذ، إذا تغير النبيذ. أما إذا وضع فيه ولم يتغير فإنه يتوضأ منه، وضع فيه شيء من العنب وأخذ ولم يتغير فلا بأس، لكن إذا تغير الماء فصار ما يسمى ماء مطلقا، يسمى ماء نبيذ. أي شيء يتغير طعمه أو لونه أو ريحه هذا ولو كان بطاهر، إذا سلب عنه اسم الماء ما يسمى ماء. مثلا صبيت على ماء حبر صار أزرق، هذا ما يسمى ماء، يسمى حبر. وضعت فيه نبيذ يسمى إيش؟ عصير، ما يسمى ماء مطلق. إذا امتزج به وتغير وسلبه اسم الماء فإنه لا يتوضأ به. ومن ذلك هذا الحديث، هذا ضعيف ما يصح، أنه ما يصح التوضأ بالنبيذ، لأن النبيذ العصير، عصير العنب، عصير المياه، تعصر الشجرة، تعصر النبيذ، تعصر أي شيء، ما يتوضأ به، يشرب لكن ما يسمى وضوء، ما ليس ماء، ما يقال ماء نبيذ، ماء عصير، ما يقال ماء مطلق. واضح هذا؟ فعلى هذا فلا يحتج بالحديث في الوضوء بنبيذ، الصواب أنه لا يتوضأ به إذا تغير النبيذ، فإذا وضع فيه ولم يتغير يتوضأ به قبل أن يتغير، كغيره مما وضع فيه شيء آخر ولم يختلط، كالزعفران مثلا، وضع في الزعفران إذا تغير سلبه اسم الماء. وكذلك المرق، مرق ما توضأ فيه، لا يقال فيه ماء، لا يقال للمرق ولا للزعفران ولا للنبيذ، لا يسمى ماء. ولو قيل هات ماء ثم جئت بنبيذ أو مرق أو زعفران لم يكن منفذا لطلبه، قال جيب لي ماء، فجاب له ماء عصير عنب، هل هذا منفذ لطلب؟ أو جاب له زعفران أو جاب له حبر لم يكن منفذ لطلب، أو جاب له مرق لم يكن منفذ. الشارح يقول إن من كان بهذا النعت ثم يروي إلا خبر الواحد قال فيه الكتاب والسنة والقياس استحق مجانبة ما رواه. وجه مخالفة القياس هو أن الماء المتغير بالنبيذ يقاس على غيره من المتغيرات مثل المرق والزعفران، فإذا قيس على الماء في جواز الوضوء به دون غيره من المتغيرات الأخرى التي تماثله في تغير الماء فقد خالف القياس. وجه المخالفة للقياس هو أن إيش؟ أن الماء المتغير بالنبيذ يقاس على غيره من المتغيرات مثل المرق والزعفران، فإذا قيس على الماء النبي في جواز الوضوء بالنبيذ دون غيره من المرق والمزعفرات من المتغيرات الأخرى التي تماثله في تغير الماء فقد خالف القياس. نعم، إذن أطبق على أن صحة هذا الحديث، فإذا لم يصح فلا يتوضأ بالنبيذ، ما يصح يتوضأ من الماء النبيذ لأنه ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء نبيذ. ماء. نعم، قوله قال سليمان بن داود على أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر هنا ولم يذكر هناد ليلة الجن. الحديث ضعيف فلا يحتج به في الوضوء بالنبيذ، وهو قول الجمهور والصواب، لأن النبيذ ليس ماء مطلقا قال أبو حنيفة يجوز الوضوء به وهو قول ضعيف. قول حنيفة أنه يجوز الوضوء به قول ضعيف لا يعول عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي قال هبة الله الطبري أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية. قال إيش؟ قال من؟ قال هبة الله الطبري أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية. عند ورود؟ ظهور. عند ظهور العصبية. ظهور. نعم. طيب. صلى الله العافية. نعم. التعصب. نعم. عادة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. هذا أخرجه المسلم في كتاب الصلاة والترمذي في تفسير سورة الأحقاف. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح أخرجه ضمن حديث مطول مسلم. وفي أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، صبر ليس معه، وهو يدل على ضعف الحديث السابق في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من النبيذ وحضور المسعود معه. هذه من العلة، من العلة أن مسعود لم يكن حاضر، لم يكن معه. هذه علة أيضا في السنة تضاف، فيكون فيها كم خمس علل. وبذلك لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع من النبيذ. نعم. وأن المسؤول لم يحضر معه. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إلي منه. إشكال هذا؟ قال أثر إسناده صحيح. طيب. وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة. طيب. الجزم. قل هو عجب إن التيمم عجب إلي منه، يعني من الوضوء باللبن والنبيذ، لأنه لا يصح إطلاق الماء عليهما. يعني كلام عطاء يقول كره الوضوء باللبن والنبيذ، والمراد كره التحريم، يعني يحرم الوضوء. ها؟ إذا فقد الماء وعنده لبن ولا تم يتيمم، لأنه ماء ما عنده ماء، ما يسمى ماء. اللبن ما يسمى ماء والنبي ما يسمى ماء. وعلى هذا قال الوضاء، قال عطاء إن التيمم أعجب إلي منه، يعني من الوضوء باللبن والنبيذ، لأنه لا يصح إطلاق الماء عليهما. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. طيب خلدة مثلها مشكلة عليه. قال أثر إسناده صحيح. طيب وهذا هو الصواب كما قال، كما قال أبو العالية، الصواب أنه إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء لا يغتسل بالنبيذ، لأن النبيذ لا يسمى مطلقا، بل ماء مقيد، مقيد بأنه ماء نبيذ، ما يقال ماء بل يقال ماء نبيذ، ماء لبن وهكذا، ولا يتوضأ إلا بالماء المطلق لا بالماء المقيد. نعم. باب أيصلي الرجل وهو حاق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء. وذهب إلى الخلاء. يصح بدون إلا. نعم. أحسن الله عليكم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. حديث أخرجه الترمذي والنسائي. شلون يقول عن هشام بن عروة عن أبيه؟ نعم، عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. هذا من الأرقام المرفوع. نعم. طيب والثاني عن أبي عن رجل، هذا في مبهم. نعم. فرجل أليس الرجل هو عبد الله بن الأرقام؟ عن عبد الله بن الرجل حدثه عن عبد الله بن الأرقام. يا الرجل ها ها الرجل حدث عن عبد الله بن ولكن روى عن هشام قالوا كما قال زهير. ماذا قال زهير؟ هشام روى عن أبيه. ها هشام روى عن أبيه دون رجل. نعم. ها يس. طيب والحديث في تقديم الخلع على الصلاة، يعني أنه إذا كان حاقن يعني حبس البول يدافعه أو يدافعه الغائط فإنه لا يصلي بل يذهب ويتخلى، وكل هذا عذر له في ترك الجماعة لأنه لا يستطيع يصلي وهو مشوش الذهن. إذا كان يدافعه الأخبثان البول أو الغائط، أو كان بحضرة طعام يشتهي واشتدت الحاجة إليه، طعام اشتدت حاجته له، فإنه يأكل ما يسد رمقه ويزيل شدة تعلقه به ثم يصلي. أما إذا كان لا ما ليست يعني حاجة شديدة فلا يبدأ بالصلاة. نعم كما هو الآن الحمد لله، لكن قد تحصل الحالات اشتد فيها الجوع. نعم فيها خلاف من العلماء، من قال لا تصح ومن قال تصح مع الكراهة، سيأتي يمكن إن شاء الله. نعم السلام عليكم. قال أيصل الرجل وهو حاقن، ولذلك المؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. لو لم يكن في خلاف قال باب لا يصلي الرجل وهو حاقن. ها فلما قال باب لا يصلي الرجل وهو حاقن إشارة إلى الخلاف. هو الحاقن هو الذي من يحبس بوله، حقن الرجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن. قال المسلم يقال لما جمع من لبن والشد حقين، وذلك يسمى حبس الرجل حاقنا. وأراد المؤلف بلفظ الحقن المعنى العام يعني حبس الغائط والبول، ولذا أورد في الباب حديث من القسمين. أورد به المعنى الخاص هو حبس البول، وأراد بلفظ الخلاء وبلفظ الأخبثان الواقعين في الحديث أحد فرديهما وهو حبس البول. وهو يؤمهم يعني في الصلاة، وهم صلاة الصبح فأقام الصلاة يعني صلاة الصبح، ثم قال يتقدم أحدكم، قدم أحد وذهب إلى الخلاء ولا يريد أن يؤخرهم عن الصلاة. قولوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقام الصلاة فليبدأ بالخلاء، يعني فيفرغ من ثم يرجع فيصلي، لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور قلبه. والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. الرجل حدث عن عبد الله بن الأرقم. نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا في رواية أبي داود عن الإمام أحمد أم الشيوخ لما هذه القومة ذكر أحمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى ثلاث من شيوخه. قال حدثنا أحمد السعيد عن أبي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عيسى في حديث ابن أبي بكر، ثم أخو القاسم بن محمد قال كنا عند فجاء بطعام فقام القاسم يصلي، فقالت سمعت رسول الله يقول لا يصلى بحطام ولا وهو يدافع الأخبثان. إيش قال عليه؟ قال حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في تعيين عبد الله بن محمد كما هو مبين في التعليق على المسند، وأخرجه مسلم. نعم. طيب، إذن الحديث على تقديم الطعام على الصلاة، وعلى تقديم الخلاء على الصلاة، والنهي للتنزيه عند الجمهور. النهي للتنزيه عند الجمهور، والنفي في قوله لا صلاة لا صلاة بحضرة لنفي الكمال عند الجمهور. النهي للتنزيه والنفي قول لا صلاة لنفي الكمال. فلو صلى صح الصلاة مع الكراهة، إلا إذا ضاق الوقت فإنه يصلي بحاله، إذا ضاق الوقت يصلي بحاله. وقيل لا يصلي بحاله بل يأكل ويتطهر ولو خرج الوقت. إذن الحديث على تقديم الطعام على الصلاة، وعلى تقديم الخلاء على الصلاة، والنهي عند الجمهور للتنزيه، والنفي بقول لا صلاة لنفي الكمال عند الجمهور. والقول الثاني لأهل العلم أن النهي للتحريم، وأنه لا يجوز لها أن نصلي، وأن صلاتها لا تصح على هذا. فلو صلى صح الصلاة مع الكراهة، والقول الثاني لا تصح إلا إذا ضاق الوقت. قال بعضهم يصلي بحاله، وقال آخر لا يصلي بحاله ولو خرج الوقت، بل يأكل ثم يتطهر ولو خرج الوقت. وذهبت الظاهرية إلى أن النهي للتحريم، والنفي يقول لا صلاة إلا في الصحة، فلو صلى فصلاته باطلة، وهو قول قوي. الظاهرية يقول النهي للتحريم والنفي لا صلاة في الصحة، لو صلى عند الظاهرية صلاته باطلة، وعند الجمهور صلاته صحيحة مع الكراهة. حديث أخرجه مسلم بلفظ لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. قول الجمهور يعني هو المعتمد، ما دام أنه يستطيع أن يصلي وصلى فلا لوم عليه، وإن كان الأكمل، لأنه قد لا يتمكن بعد ذلك، لأنه قد يفوت عليه الجماعة، ويفوت عليه أشياء كثيرة، يطول عليه الوقت ويتأثر ويتضرر. فكونه يصلي وهو يعني بوضوءه أو لا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يستفرغ ثم يصلي، لكن لو صلى فصلاته صحيحة. هذا هو رأي الجمهور خلافا للظاهرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي وهذا النهي للتنزيه، فتكره الصلاة في هذين الحالين ولا تحرم ولا تبطل، وإن انتهى به ذلك إلى ما انتهى. وإن انتهى به ذلك إلى ما انتهى. كيف وإن انتهى بذلك إلى أن انتهى؟ إلى ما انتهى. وإن انتهى بذلك إلى ما انتهى. نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته، والمشهور الأول، وبه قال جماهير العلماء. يعني وقال من؟ قال إن ذهب الخشوع، وقال من؟ بعض أصحاب الشافعي إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته. والمشهور؟ والمشهور الأول، وبه قال جماهير العلماء. الحاصل الجمهور على الجواز مع الكراهة، على صحة الصلاة. وقال الظاهرية وجماعة بأنه للتحريم ولا تصح الصلاة. أحسن الله إليك. في فتاوى نور على الدرب زاد الشيخ باز رحمه الله قال لو كان التأثر بهما قليلا وضعيفا. لو كان التأثر بهما قليلا وضعيفا ما يشوش عليه صلاته، فإنه يصلي ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت. إذا كانت لو كان إيش لو كان التأثر بهما قليلا وضعيفا ما يشوش عليه الصلاة، فإنه يصلي ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت. إذا كانت المسألة خفيفة ثم يخرج ولا يذهب إلى البيت ولا يذهب إلى البيت إذا كانت المسألة خفيفة والمدافعة لا تؤثر على صلاته ولا تخل بخشوعه، لأنه إنما أحس بذلك شيئا قليلا لا يشق عليه، فإنه يصلي. أما إذا كانت المدافعة شديدة وقوية فإنه يخرج من المسجد بل ويقطع الصلاة حتى يفرغ منهما. نعم، إذا كان المدافعة شديدة بالمرة شوش، أما إذا كان المدافعة قليلة فالمدافعة القليلة قد لا يسهم منها أحد. المدافعة القليلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي: ولو ضاق الوقت بحيث لو توضأ أو أكل خرج الوقت، فالمشهور أنه يصلي في الوقت على حاله، وقيل يؤخرها حتى يتوضأ ويأكل ثم يقضيها بعد الوقت. كما ذكرنا هذا. نعم. صلى الله عليكم. على قول أنها ما تصح صلى الله عليكم يكون من الاشتغال بشرط الصلاة إذا فات الوقت. لا، يكون من الأعذار في ترك الجماعة وكذلك يكون معذور. نعم، هذا عذر، سواء قيل في الصلاة بعد الوقت أو في فترة الجماعة يكون من العذار. نعم، أحسن إليك. هذا من العذار في ترك الجماعة إذا كان يدفع الأخبث عنه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. طيب، خرجه الترمذي وابن ماجه. ايش قال؟ قال: صحيح لغيره دون قوله لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، وهذا اسناد ضعيف. ضعيف. نعم. يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني يعتبر به، يعني في يزيد بن شريح لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الدارقطني يعتبر به، يعني في المتابعات والشواهد، وقد انفرد بالقطعة المذكورة وقد اختلف عليه فيه. فيخص نفسه بالدعاء دونهم، وهذا فيما يؤمنون عليه. إذا كان يدعو وهم مؤمنون ما يقول اللهم اغفر لي وارحمني، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، ما يخص نفسه. يدعو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وهم يقول آمين، اللهم اهدني وسدني يقول آمين. لا، يجعل الدعاء عام، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا، حتى يقول له وللمؤمنين. فإن خص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. هذا فيما منه، أما غير ذلك فلا بأس. إذا كان يصلي وحده فلا بأس أن يخص نفسه. كان دعاء الرسول كثيرا بالإفراد: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. إذا كان يصلي وحده فلا بأس. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقوله ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد خانهم، يعني تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه. وقول فإن فعل فقد دخل، أي ارتكب إثم من دخل البيت. إن اطلع، كان اطلع عليه إثم من دخل البيت، في تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه. وفيه النهي أن يؤم قوما وخص نفسه بالدعاء دونهم، فيه النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. فإن صلى صحت مع الكراهة عند الجمهور، ولا تصح عند آخرين. سم كما صلى الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال صحيح لغيره؟ قال الشيخ شعيب صحيح لغيره. اي نعم. الألباني شو الألباني؟ فيه النهي عن الصلاة وهو حق حتى يتخفف، والنهي للتنزيه كما سبق عند الجمهور وعند ظاهرين التحريم، وفيه النهي أن يؤم قوما إلا بإذنهم، وفيها النهي أن يخص نفسه بالدعاء دونهم. قوله لا أحد رجل يوم بالله ولا مخل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، هذا إذا كان بحق، إذا كانوا يكرهونه بحق. أما إذا لم يأذنوا للصلاة لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا وجه لعدم إذنه. إن كان كونهم لا يأذنون بحق لا بأس، أما إذا كانوا متعنتين ما يأمرون لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويسدهم الخير فهم يكرهونه ولا يطمونه فلا عبرة بإذنه، إنما كان إذا كان كرهوه بحق. وفيه النهي عن الصلاة وهو حق، وفيه النهي عن يؤم قوما إلا بإذنهم، وفيه النهي أن يخص نفسه بالدعاء سبقت. قال هذا الحديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام معمودة في الأخذ، وهذه الكراهة عند أكثر العلماء إذا صلى كذلك وفي الوقت ساعة، أما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دافع رغبته خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها عند جمع من العلم. حكى أبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة الشافعية أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتطهر وإن خرج الوقت. قال النووي إذا صلى على حاله في الوقت ساعة فقد ارتكب المكروه وصلاة صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب. هذا عدد الاستحباب إعادتها ليس له وجه، الصلاة ما تصلى مرتين. ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة وحدها بذرات فرد به المؤلف. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشرك فيها أحد. ما عندك؟ قال إيه نعم. أبو داود إيه نعم، هذه نسخة ذكرها. قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد، يعني من طرقهم. إيه نعم. فالرواة كلهم شاميون كلهم من الشام سوى أبي هريرة. نعم. بعد بابه صلى ذلك المنذر قال في قوله هنا ولا يحل الرجل أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، قال يريد إذا لم يكن بأقرائهم وأفقاههم لم يكن له الاستبداد عليهم بالإمامة. ها؟ قال إذا لم يكن قال إذا لم يكن بأقرائهم وأفقاههم لم يكن له الاستبداد عليهم بالإمامة. استبداد؟ إيه نعم. فإذا كان جامعا لأوصاف الإمامة فإنهم يأذنون له بل يسألونه، وهو إذ ذاك أحقهم بها، أذنوا له أو لم يأذنوا، كقوله صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه. نعم، إذا كان كرهتهم بحق نعم، ومن ذلك بغير حق فلا، وهو أقرأهم فلا وجه لإذنهم. نعم. والمعنى أنه لا يجوز له أن يتولى غير مواليه، فإذا أراد ذلك فاستأذنهم فلم يأذن له امتنع، وليس معناه أنهم لو أذنوا جاز، ولكن الإشارة وقعت بالإذن إلى المنع. وقد قيل النهي عن الإمامة إلا بالاستئذان إذا كان في بيت غيره، فإذا كان في سائر بقاع الأرض فلا حاجة للاستئذان. وقد قيل النهي عن الإمامة إلا بالاستئذان إذا كان في بيت غيره، هذا ورد فيه نص لأني. فإذا كان في سائر بقاع الأرض فلا حاجة إلى الاستئذان. استئذان إيش؟ في الإمامة أن يؤم قوم، لأن النص واضح في أقرأ إذا كانوا جماعة أو كذا يأمهم أقرأهم إلا إذا كان إمام راتب، أما في بيته فلا يؤمه إلا بإذنه. نعم. سلطان البيت. معلوم. نعم. يأم في بيته ولا في بيعه على تكريمة إلا بإذنه. نعم. السلام عليكم. الألباني قال صحيح إلا جملة الدعوة كذلك شعيب قال استثنى جملة صحيح لا دعوت دعوت إيش شعبة إيه نعم لا يختص نفسه هذا ذكر في أول ليس أول ذكر ذكر استثناء عدم صحته. طيب. قال باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية. طيب. أخرجه النسائي بن ماجه وأخرجه الشيخان من حديث أنس. والصاع أربعة أمداد، كان النبي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفة الرجل المتوسط التي يده ليست بالكبيرة والصغيرة، هذا هذا المد إذا كانت يديه متوسطة أربع حفنات هو الصاع أربعة أمداد، والمد ربع الصاع، كان يتوضأ مقدار ملء الكف هذا الوضوء، والاغتسال ملء الكف أربع مرات. يغسل جسمه كامل. فقال رجل ما يكفيني، قيل له كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الحديث في سنة يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه، لكن الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس كما بلفظ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. نعم قال حديث صحيح شعيب وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم الكوفي، ومع هذا صحح إسناده الحافظ في الفتح وهو في مسند أحمد وأخرج ابن ماجه من طريق أبي الزبير عن جابر. نعم وأخرج البخاري لأنه طريق أخرج البخاري من حديث أنس نعم كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. يشهد الله فهو حديث كان النبي يتوضأ بمد كفة صاع ربع الصاع يتوضأ بربع الصاع ويغتسل بالصاع أو كفى الرجل المتوسط أربع مرات والصاع مرة ربع الصاع مرتين نصف الصاع ثلاثة أربع الصاع. نعم بعد صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عبادة بن تميم عن جدتي وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر أو قدر ثلثي المد. هذا أخرجه النسائي. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. طيب. شعيب شعيب؟ شعيب نعم. الألباني. كذلك صحيح. طيب. وهذا أقل ما روي أن النبي توضأ به، أقل ما روي ثلثي المد. ثلثي المد. أقل ما روي عن النبي توضأ به. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين أو رطلين ويغتسل بالصاع. قال أبو داود رواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. والمكوك هو المد والسرطين بالعراقي. قال أبو بعد قال أبو داود قال أبو داود ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر عن ابن جبر بن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع بن أبي ذئب. قال أبو داود وهو صاع بن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه أخرجه النسائي بلفظ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي ورواه مسلم بهذا اللفظ. إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف. شوف يا العزف قال الشريك وهو ابن عبد الله النخعي سيبه المكوك والصاعد. قال وأخرجه الترمذي من طريق وكيع عن شريك بهذا اللفظ بهذا الإسناد بلفظ حديثي شريك. إيه نعم شريك في ضعف حفظه من أجل حفظه. إيش قال عليه؟ قال شيخ شعيب قال إسناده ضعيف لأجل الشريك. ثم قال وأخرجه الترمذي من طريق وكيع عن شريك بهذا بلفظ يجزئ في الوضوء رطلان أو رطلان من الماء، وهو في مسند أحمد بلفظ الترمذي وبلفظ المصنف. وأخرج مسلم والنسائي من طريق شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر به بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. المكوك هو المد. أي نعم يعني يشهد له. طيب نعم في كلام نفس الذكرة. نعم ما في زيادة. طيب بعد باب الإسراف في الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وتع... أي بني ولا يا بني هنا. لك يا أي بني أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذه خرجه ماجه مختصرا مختصرا منه على الدعاء، يعني يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا من الاعتداء في الدعاء، عدوان، هذا عدوان. إذا دخلك الله الجنة فأنت على خير، لا تبالغ وتعتدي. هذا صحيح. قال عنه الشيخ شعيب قال حديث حسن فقد حسن إسناده ابن كثير في تفسيره. وقال الحافظ في الأمالي المطلقة حديث حسن قال حجر هذا من حجر في الأمانة المطلقة. قال حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه على حماد بن سلمة وذكر وجه الاختلاف. وش الأمالي المطلقة؟ اي نعم. وش كتاب ايش؟ كتاب الأمالي؟ اي نعم الأمالي المطلقة الحافظ. اي نعم لكن مراد بالأمالي نسيت تكميلته. أمالي المطلقة قوله هذا من يقول إني أسألك القصر الأبيض. قال عبد الله بن حين سمع عدو بهذا الكلمات قال رسول الله إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عملا، حيث سأل منازل الأنبياء وجعله من الاعتداء في الدعاء لما فيه من التجاوز عن حد الأدب، فقيل لأنه سأل شيئا معينا والله أعلم. قلنا ضمير الشيعة يعتدون يتجاوزون عن الحد في الطهور، فالاعتداء في الطهور بزيادة على الثلاث، وإسراف الماء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس يعتدون يتجاوزون عن الحد في الطهور في ضم الطاء، يعني فالاعتداء في الطهور بزيادة على ثلاث وإسراف الماء وبالمبالغة في الغسل على أحد الوسواس. أجمع العلماء على أن النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر لما أخرجه أحمد بن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال في الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. انتهى. وحديث المغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، والدعاء عطف على الطهور، والمراد بالاعتداء فيها المجاوزة الحد. وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح، وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حكاها النووي في شرحه. وذكر الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء، قال النووي وأخذ ابن ماجه مقتصرا منه على الدعاء. نعم صلى الله عليه في زيادة. نعم ما في أحسن الله عليك. طيب بعدها قال باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. تخريجه هو لعله عند مسلم. ها أجل الإمام مسلم المنذي قال أخرج من وجه مقتصر على الدعاء ما ذكره. طيب قول من هلال بيساف بكسر الياء ويقال إساف ويقال إساف ويقال إساف بعضهم يذكر بالياء وبالهمزة. نعم طيب والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه اتفق الشيخان على إخراجه عن يوسف بن ماهك. عن عبد الله بن عمرو بن أحوه. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه بحيث لا يترك شيئا من فرائضه وسننه. إسباغ الوضوء بإتمامه بحيث لا يترك شيئا من فرائضه وسننه. والعقب مؤخر القدم. والإسباغ إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر من أعضاء كل ظاهر أعضائه. إسباغ الوضوء معناه إبلاغ إكمال الوضوء. إسباغ الوضوء إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه كل مظهر من أعضائه. نعم أحسن الله إليكم. في رد على الرافضة ها؟ في صحيح مسلم قلت في الرد على الرافضة الذين يرون أن عدم غسل الرجلين مسلم لا شك فيه الرد عليهم. لما رأى قوم تلوح قالوا العقبة من النار والرافضة لا يرون الوضوء. نعم صلى الله عليكم. قال باب وضوء في قال باب وضوء في آنية الصفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. من شبه يعني من صفر ضربة من النحاس. نعم ويسمى شبه لأنه يشبه الذهب في الصفرة واللمعان. ويد على جواز الوضوء بآنية النحاس وأنه ليس كالذهب. آنية الفضة والذهب لا يتوضا فيه لكن آنية النحاس لا بأس. آنية النحاس والصفر وغيرها إلا الذهب والفضة فلا يجوز ويصح الوضوء بها مع الإثم لأن النهي متجه إلى الآنية لا إلى الوضوء. يعني لو توضأ بآنية الفضة صحت لأن النهي متوجه إيش إلى استعمال الآنية لا إلى الماء. نعم بعده حسنا قال حديث صحيح لكن يقول وهشام بن عروة لم يسمعه من عائشة بينهما أبوه عروة كما سيأتي بعده. نعم هشام ما سمع إيه نعم قال سيأتي بعده ذكروا عن أبيه عن عائشة بنحوه الذي بعده ساقه هشام بن عروة عن أن عائشة لم يسمع لكن في الحديث الذي بعده عن طيب. هشام عن أبيه طيب قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلامة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. إيش حدثنا هشام محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. طيب لكن قال عليه متصل وفيه مجهول لكن سمي المبهم فإذا هو شعبة. وقوله استوى من شيء من إيش؟ من شبه. من شبه يعني من صفر. ويسمى شبه لأنه يشبه الذهب في الصفرة واللمعان، في دليل على جواز الوضوء بآنة النحاس والصفر وغيرها إلا الذهب والفضة فلا يجوز، ويصح الوضوء بها مع الإثم لأن نهي متجه إلى آنة الذهب. إذن فيه لا بأس بالوضوء من آية الصفر وآية النحاس. فيه دعا جمزه بآية النحاس والصفر وغيرها إلا ذهب وفضة فلا يجوز، لكن هل يصح الوضوء بها لو صلى لو توضأ في آية الذهب وفضة؟ يصح الوضوء بها مع الإثم لأن النهي متجه إلى الآنية لا إلى الوضوء. قوله الآن عن أبي عن أبي صلى الله عليه وسلم يعني متصل وفيه مجهول لكن سمي المبهوم المبهوم فإذا هو شعبة. نعم. أحسن الله إليك. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. إيش ما ينطبق على حديث النهي من الوضوء من آنية الذهب والفضة؟ يعني ما يصح الوضوء في هذا الحديث؟ النهي إنما هو عن إيش؟ عن الآنية. الآنية ليس وليس عن الماء. يصح مع الإثم. كذلك الأرض المغصوبة قيل تصح وقيل في قول لأهل العلم صلاة الأرض المغصوبة قيل تصح وقيل تصح يعني لأن الغصب يعني تجاوز الحد. نعم. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلامة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. نعم. فيه كما سبق يجوز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب بلونه، يدل على جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن كان يشبه الذهب بلونه. نعم. أحسن الله إليك. قال باب في التسمية على الوضوء. التسمية الآن لعلق على هذا. أحسن عليك. بارك الله فيك. الإمام يخص نفسه بالدعاء في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. ها؟ في دعاء لا يخص نفسه. في الدعاء. لا يخص نفسه بالدعاء الإمام. أحسن الله عليك. هذا وين؟ تفضل روحي. نعم. شكرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ومعناه وما يعارضه فأجاب الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فذكر الحديث ثم قال فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما وكذلك حديث علي في الاستفتاح ثم ساقه مع آخر ثم قال وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد، ثم استشهد بأحاديث أخرى ثم قال فهذه الأحاديث في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد، وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا، وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. فأما المواضع التي يدعو كل إنسان فيها لنفسه كالاستفتاح وما بعد التشهد ونحو ذلك، فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه، وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن قد قيل إنه حسن ولو كان فيه. نعم. قال وهذا الحديث لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن قد قيل إنه حسن ولو كان فيه دلالة لكان عاما وتلك خاصة، والخاص يقضي على العام، ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع اللهم إنا نستعينك ونستهديك، انتهى كلامه. بارك الله فيك.